سائل يقول: ما السبيل إلى معرفة الله حق المعرفة؟ الجواب: معرفة الله حق معرفته بطريق تلاوة كتابه وطريق كلام نبيه صلى الله عليه وآله وسلم.